صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. آمين. والمؤمنون بالتقوى كما في بعض نسخ المثل كلهم أولياء الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كل مؤمن ولي لله، والكافر ليس من أولياء الله. إذن نحن نفهم الولاية هنا بمعنى المحبة والإيمان والنصرة والاتباع، لكن شاع على ألسنة الناس والعلماء اختصاص كلمة الولي بالصالحين، لا بأس، فهو من قبيل الوضع الخاص، الوضع الاصطلاحي. من هو الولي؟ في الكتب تعريفان، أحدهما أخصر فنذكر المختصر: من توالت طاعاته ولم تتخللها معصية. تلقيته عن مولانا شيخ الحنفية الشيخ علي صالح، كان يقول لنا دائما في دروسنا: الولي من توالت طاعاته. إذن فعيل من الموالاة، اللي هي زي كده في الفقه، ها، سنة الوضوء عندنا ليه الموالاة، وعند المالكية ركن، وعندنا وعند الشافعية سنة الموالاة في الوضوء، يعني أن لا يجف عضو قبل أن تغسل العضو التتابع. يعني من توالت طاعاته تتابعت ولم تتخللها. استعريف سهل لولاية الله، للولي لله. ولي الله من طاعاته كثيرة معاصيه قليلة أو غير موجودة، وإن وقع تاب. ليس الولي من لا يذنب، الولي من إذا أذنب تاب. كلنا نذنب، اوعى تفتكر أصلا أنا بقيت شيخ، أصلا أنا لابس مش عارف إيه، أصلا الناس بتقول لي يا إمام مش عارف. كل المسلمين سواء، لا يوجد في الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام شخص معصوم، يوجد محفوظ. وهذه نعمة أن يحفظ الله بعض الناس من الوقوع في الأخطاء. كثير من الصحابة، كثير من التابعين، كثير من تابعيهم، ثم بعض وبعض وبعض وبعض، كالإمام النووي رضي الله عنه، هذا لم يدخل في شيء يوصل إلى معصية أصلا، هو كان عايش منطوي على العبادة وعلى العلم، نوادر كده تحصل. ورأينا منهم، من مشايخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل رأينا من أزواج شيوخنا، سيدنا الشيخ علي صالح رضي الله عنه مسند الحنفية في مصر، نحمد الله أننا أدركناه مسندنا، لأنه تلقى الفقه الحنفي عن أكابر علماء القرن الماضي، فأدرك بعض العلماء الكبار شيوخ الحنفية كالشيخ عبد الرحمن رضي الله عنه والشيخ علي عبد الرحيم وغيرهما، ممن ولدوا قبل 1900. إن الشيخ كان في الستينيات طالبا صغيرا، وهم كانوا في 70 من العمر والثمانين، فيعني مسند الحنفية في بلادنا بالأسانيد المصرية الخالصة، والحمد لله على هذه النعمة. وهو يدرس لنا الاختيار، كل كلمة كأنه يسمعها الآن من شيخ، والشيخ علي قال لنا هنا كذا، وهنا وقف وقال كذا، وهنا كأنه تسجيل، يعني حافظته قوية كأنك ترى شيخه حفظه الله. ونعجب إحنا للطلبة اللي يروحوا يمين ويسار عندهم شيخ كهذا ولا أحد ينتبه. وقلنا كثيرا اصحابوا الشيخ علي صالح، قلت لكم كلكم الشيخ علي صالح، الشيخ علي صالح وسيدنا الشيخ محمد أبو هاشم حفظه الله رضي الله، هذه المشايخ الكبيرة موجودة والحمد لله. عشان واحد يقول لك الحنفية مش موجودين في مقام، دول بيعملوا ايه؟ العجيب أن الذي يردد هذه العبارة في كل مكان لم يقرأ في حياته كلمة على إنسان، ونحن سنين طويلة نقرأ على الشيوخ، والشيوخ هؤلاء ضيعوا أعمارهم في القراءة على شيوخه. أنا الحنفي الوحيد في العالم وهو لم يقرأ كلمة بشهادة من يعرفونه في حياته على شيخ. إيه ده؟ ايه المصايب اللي احنا فيها دي؟ يقول لك الازهر ما فيهوش حنفي. ما يا ابني الالاف الطلاب والعلماء دول بيعملوا ايه عبر التاريخ يا ابني حبيبي؟ انتبهوا يا مشايخ وانتم فاهمين طبعا المراد. ها طيب الحمد لله انها نعم يا رب. إذن من هو الولي؟ من توالت طاعاته. سيدنا الشيخ علي كان له زوجة. سيدنا الشيخ علي صالح تزوج وأنجب بنتين، ثم توفيت أم بنتيه فتزوج امرأة أخرى بعد وفاة الأولى. الزوجة الثانية كانت حافظة محفظة للقرآن، قارئة قارئة قارئة، يعني مش قارئة مجازة. سيدنا الشيخ علي صالح يقول لي أنا لم أدركها، إخواني أدركوها، يعني في مشايخ زملائي أكبر مني في السن سبقونا للدراسة عند الشيخ في بيتي منذ أكثر من 10 سنوات، فأدركوا الشيخ وزوجته يعني موجودة. فيقول لنا إخواننا الشيخ أحمد ممدوح ربنا يديله الصحة الشافعي، معروف طبعا في دار الإفتاء المصرية، يقول هذه السيدة الكريمة ما دعت لي بشيء إلا كان كفلق الصبح يطلب منها أي دعاء في اليوم التالي أو فوق كما قالت باللفظ. أنا بقى أدرأ طبعا سألت أو مش سألت، هو الشيخ من نفسه أخبرني عن حالها، قال لي أحمد كانت تقوم الليل طوال العمر طوال العمر منذ تزوجها إلى وفاتها، لا تفوتها ليلة بدون قيام، وصيام اثنين وخميس طوال العمر. طيب وباقي اليوم تحفظ وتحفظ، وكل الأموال صدقات، مع أن هم مش ميسورين أوي يعني، صدقات ورواتب للفقراء. يقول لي مولانا لو بقيت حية لصرت أنا من الأولياء. الشيخ علي طبعا من الصالحين، نحسبه ولا نزكي على الله. آدي يا مولانا من توالت طاعاته ولم تتخللها معصيها، كذا تلقيت التعريف من مولانا الشيخ علي صالح الحنفي رضي الله عنه، مسند الحنفية ببلادنا. طيب هناك تعريف آخر، هناك تعريف آخر ذكرناه هنا في دروس أخرى لكن طويل، وللوقت يكتفي بهذا التعريف وهو أوضح وأسهل وأقصر. طاعات كثيرة وذنوب قليلة حتى تصبح كالعدم، بس هذه الولاية لا فيها طيران في الهواء ولا تسخط واحد قرد ولا مش عارف تعمل إيه. ونحن قلنا من قبل الاستقامة خير كرامة، والكرامات لعب الأولياء الصغار، المشايخ الصوفية يقولون هكذا، الكرامة هذه لعبة يسلي الله بك الدمية كده للطفل، يسلي بها الولي الصغير. أما الولي الكبير لا، ده مرحلة أخرى. ما هي الكرامة؟ خارق للعادة، أن تخرق عادة نفسك أكبر من أن تخرق لك عادات الكون. الذي خرق شهوة الطعام فلا يأكل أسبوع ويكون قوي، خرق عادة نفسه بالمجاهدة، يأكل قليلا قليلا هذا ويستمر في قوته على العبادة والعلم والذكر أو العمل أو السعي أو التعليم أو التزكية، أقوى حاله أعلى من الذي يطير في الهواء. عادة النفس خرقها أصعب من خرق عادة الكون. الاستقامة خير كرامة. يبقى الولي الكبير المستقيم الأكبر، ولذلك لا تجد عن كبار الصحابة كرامات كثيرة، بينما تجد كثير من الأولياء من بعد جيل الصحابة يعني أصغر شأنا وتروى عنهم كرامات كثيرة. فتنتبه أن الكرامات هذه ليست هي الدليل وليست غاية، دي تسلية واختبار، فلو التفت إليها الولي يسقط مرة أخرى، تسقط رتبته. لو ظهرت يعتبرها لم تظهر ويخفيها كما يخفي أحدنا عورته، مش يقول له قل بقى للناس ان انت شفت كذا. ها تحصل له حاجة اخبروا الناس بقى عشان الناس تعرفني، لا. واضح يا شباب؟ يلا يا سيدي. قال تعالى إن أولياءه إلا المتقون. والأولياء جمع ولي بوزن فعيل بمعنى مفعول، كخبير بمعنى مفعول، أو بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم. شرحنا كثيرا صيغة فعيل تأتي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول أو بالمعنيين. يلا يا سيدي. قال ابن عبد السلام كونه بمعنى فاعل أرجح، لأن الإنسان لا يمدح إلا على فعل نفسه، فقال ما لحظه الله تعالى انتهى. نعم. فعلى الأول يكون ولي من تولى الله عز وجل، على أنه اسم المفعول، يعني من تولى الله رعايته فأكثر من صلاحه. نعم. رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه كما قال تعالى وهو يتولى الصالحين. وعلى الثاني يكون ولي من تولى عبادة الله عز وجل وطاعته فهو يأتي بها على التوالي أنا الليل وأكراف النهار، وينجح إلى هذا ما عرفته به سعد في شرح معقائه. هذا التعريف الثاني الذي أضربت عليه ذكره الشيخ، العارف بالله قدر الإمكان المواظب على الطاعات المجتنب للمحرمات، سيقوله الشيخ. يلا سيد. والعارف بالله حتى ما يريد، الواقف على الطاعات المتجنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك للذات والشهوات. عارف بالواجبات والجائزات والمستحيلات، لابد أن يكون هكذا، فالمبتدع لا يكون وليا لله. هذا الشيء. الأمر الثاني مقبل على الطاعات مبتعد عن المحرمات. الأمر الثالث ليترك كثير من المباحات، لا ينام إلا قليلا، لا يأكل إلا قليلا، لا يختلط بالناس إلى آخره. يلا يا سيد. وإلى الأول ما عرفه به سيدنا الشريف حيث قال الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. ماشي، ده أقرب للفلسفة قليلا، ونحن ذكرنا التعريف الثالث لم يذكره المصنف، من توالت طاعاته ولم تتخللها معصية، تلقيناه عن شيخنا وموجود في كتب السادة العلماء أيضا. يلا يا سيد. أقربكم عند الله تعالى وأتقاكم، فأتقاكم له قال تعالى إن أقربكم عند الله أتقاكم، وأتبعكم للقرآن قال تعالى فيه هدى للمتقين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما تكفر الله تعالى لمن قال القرآن وعمل بما فيه بأن لا يلذ في الدنيا ولا يشقى في العقبة. لذلك ورد كل الأولياء والصوفية أول ورد القرآن، تجد سيدنا مثلا الحافظ رضي الله عنه يأمر كل السادة التجانية أول شيء في الأذكار عم الشيخ ناصر إيه؟ ورد يومي من القرآن ثم الأوراق. السادة الشاذلية نفس الشيء، السادة النقشبندية كله بهذه الطريقة. الورد الأول للإنسان أن يقرأ القرآن، والأحسن أن يختمه كل أسبوع على الأقل لكل شهر، فإن لم يستطع فلو صفحة فلو آية، المهم أن يكون لك ولو ورد صغير من القرآن. يلا يا سيد. ثم قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان، أي الإقرار مع التصديق والإذعان لله تعالى كأنه موجود بصفاته الواجبة له. هو لماذا قال الإقرار؟ المعلق هنا الأخ المحقق قال علق الشيخ البيطار في الحاشية قائلا فيه إشارة إلى عدم اشتراط لفظ أشهد. شوف يا سيدي، إحنا قلنا الإيمان المعتمد، يعني نشرح المعتمد مباشرة، هو التصديق فقط. الإسلام هو العمل ويبدأ بالنطق، فكيف يصبح الإنسان مسلما بالشهادة بالنطق؟ عند السادة الشافعية، وكنا نقول هذا يهندري في الدرس قبل هذا في الصباح، عند السادة الشافعية لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بلفظ معين، أن يقول أشهد. فلو أن كافرا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدخل بهذا الإسلام عند الشافعي. عند المالكية لا يشترط لفظ أشهد، وعندنا أيضا لا يشترط، واضح؟ بل عندنا هناك رأي لو صلى دخل الإسلام، صلى بنية المتابعة، لا صلى بنية التجربة. هذا موجود في الغربين، يجي واحد يقول لك تعملوا ايه؟ بتصلوا اجرب كده اما اشوف، هو لم يؤمن، هو بيلعب او بيجرب، ممكن ربنا يهديه، واخد بالك؟ لكن عندنا لو صلى يدخل الإسلام. عند الشافعية لابد من لفظ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، بل وعندهم أيضا لابد من نفي كل عقيدة كان عليها تخالف الشهادة، أن يتبرأ من كل عقيدة تخالف الشهادة. فلو كان مؤمن بالله مع شريك لابد مع هذا أن ينفي الشريك. إحنا مذهبنا دخول الإسلام أسهل من هذا. يلا يا سيد. وملائكته جلهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما يؤمرون وبأنهم شكر الله بينه وبين خلقه يتصرفون فيهم كيف أبنا صادقون فيما أخبروا به وأنهم بالغون في كثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: أسقط السماء وحق لها أن تعد، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو رافع. وكتبه بأنها كلام الله تعالى على دليل قديم نزله عن الحروف والأسود، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان ملك. شرحنا هذه القضية، الكلام النفسي والدال عليه المكتوب في المصاحف، شرحناها في صفة الكلام بالتفصيل. نعم. وبأن ما جاء جميع ما تضمنته حق وصدق. نعم. ورسله بأنه أرسلهم إلى الخلق بهدايتهم وتسليم معاشهم ومعاديهم بأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، فبلغوا عنه رسالته وبينوا ما أمروا ببيانه. وبأنهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها على المختار، بل هو الصواب. وما وقع في قصص يذكرها المفسرون مما يخالف ذلك لا يعتمد عليه ولا يلتفت اليه، وان جل ناقلوه كالبغوي والواحد. وما جاء في القران من اثبات العصيان لآدم، طبعا هذا كله مرجعه الى انتشار الاسرائيليات في التفسير، ومصدر الإسرائيليات الأول عند المفسرين مقاتل بن سليمان على جلالته وإمامته في علم التفسير، إلا أنه أخطأ في التأثر بالإسرائيليات في العقيدة وفي التفسير. في التوراة ما من نبي إلا ومات كافرا. من قرأ التوراة الأولد تيستمنت كما يقولون، أولد تيستمنت العهد القديم، لا يوجد نبي إلا مات كافرا. قالوا مثلا سيدنا نوح شرب الخمر وتعرى فخلوه يعني عاصي، سليمان عبد الأصنام وكان له 1000 جارية أمه ويعبدن الأصنام، فملن به إلى عبادة الأصنام فمات كافرا، ولذلك قال الله تعالى: وما كفر سليمان. شعيب زنى بابنتيه كده، ما تركوا نبيا إلا آذوه، موسى وهكذا. فبعض التفاسير تأثرا بالإسرائيليات مصدرها التوراة والتلمود نقلت أشياء هكذا، فهذا لا يؤبه به، ومعلوم أنها أشياء موضوعة إسرائيليات، والإسرائيليات إشكالية كبيرة في علم التفسير. طبعا لها كتب الإمام الذهبي، الشيخ الذهبي يعني الشيخ حسين الذهبي، شيخ مشايخنا من أحسن، وغيره من أئمة الأزهر الشريف من أحسن من ردوا في هذه القضايا، فلتراجع كتبه. تمام، يلا يا سيد. ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فعلوها، فهي من باب أن لسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على خلاف أولاه معاتبة غيره على المعصية. وشرحنا أيضا هذه القضية كثيرا، وضربنا المثال بقصة سيدنا موسى، وقلنا دفع الصائل واجب في الشريعة، وضربنا مثال وقلنا لو نحن أنا ماشي في الشارع كده ووجدت إنسانا يريد أن يقتل الشيخ وانش، ما الواجب شرعا؟ أن أدافع، فإن لم يندفع إلا بالضرب أضربه، بالحرابة أحاربه، بالقتل أقتله، دفاع عن النفس حتى في القانون، ولا شيء علي. واحد يسرق مالي ودفع عن نفسه. سيدنا موسى وجد رجلا ظالما يظلم ضعيفا مستضعفا من قومه فنصره، ولا تعمد القتل ولا أراده ولا قصده، كل ما فعله قال لي بس يا حبيبي مات، فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى كان في غاية القوة، لا قصد ولا تعمد ولا أراد، يعني حتى القتل مش موجود، وهو أصلا واجب الدفع، فلا يوجد أدنى شبهة معصية شرعية، لكن يوجد خلاف الأولى. لماذا؟ لأن الله مع الأنبياء في مقام النبوة له معهم أحكام خاصة، فمقام سيدنا موسى حتى لا يدافع حتى يأتي الإذن بالدفاع، فقيل هذا كان قبل النبوة صح، بينما أين مقام رسول الله يمشي في مكة ويقتل أصحابه أمام عينه ولم يأتي الإذن فيقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، مقام آخر. إذن هي مقامات لكن ليست معاصي، واضح يا مشايخنا؟ يلا يا سيدي. واليوم الآخر وهو من الموت إلى آخر ما يقرأ يوم القيامة، وصف بذلك لأنه آخر يوم محذور. فقوله والبعث بعد الموت إما تأكيد لليوم الآخر وإما من عكس الخاص على العالمين. والقدر خيره وشره وحله وبره من الله تعالى، أي أن جميع ما قدره الله تعالى كأزلية لابد من وقوعه، فما لم يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى فخلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولقدره كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، بل كل من شرح أربعين لابن حجر على حديث جبريل، ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله وكان كتبه، ونصدقه كلهم على ما جاءوا به لربه. ونقول أهل الكبائر من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخصه بالذكر إما لاتفاق الحكم في جميع الأمم، فإذا علم حكم أمته علم الحكم في جميع الأمم الماضية، حيث كانوا كلهم جاءوا بالتوحيد، وإما لكونهم داخلين في حكم أمته، حيث كان العهد مفروضا عليهم إن أدركوهم ليؤمنن به، فرسالته عامة لجميع الأمم. والحاصل أن جميع الكبائر من أهل التوحيد إذا أراد الله تطهيرهم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن نقوها عارفين، أي معترفين له بالتوحيد وبه مؤمنين بلا ترديد، وذلك لأن تقرير في النار بما أعظم العقوبات، وقد جعله الله جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات، فلو جوزي به غير الكافر كان زيادة على قدر الجناية فيلزم منه خلف الوعد، وذلك لا يجوز عليه تعالى. قال تعالى إن الله لا يخلف الميعاد. قال العلامة النووي في شرح صحيح مسلم: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا لم يبتل بمعصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، ولكنهم يريدونها على خلاف معروف في المرور، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط. فأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو بمشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه بقدره الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. فلا يخلد في النار أحد مات على توحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على كفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. فهذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في مسألة في هذه المسألة. وقد تظاهر أدلة الكتاب والسنة الإجماع لمن يعتد به على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل علم القطعية، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة له وجب تأويله عليها ليجمع بين النصوص الشرعية. واضح وشرح وشرحناه بالتفصيل. نعم. إذا تأملت ما تحققه تجده عينما ذكره المصنف حيث قال: وأقم أي أهل الكبائر المتقدم ذكرهم في مشيئته تعالى وحكمه، فهو سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وعفى عنهم، وذلك بفضله ورحمته كما قال تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكان فضل الله عليك عظيما، وإن شاء عذبه في النار المعدة لتطهير الأوزار بقدر جنايتهم وظلمهم لأنفسهم، وذلك بعدله وحكمته ثم يخرجه منها برحمته التي وسعت كل شيء من باليته، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته كأنبيائه ورسله وملائكته وأهل معرفته، وذلك بإذنه ومشيئته لأحاديث كثيرة للأحاديث ماشي ما بيرضى للأحاديث الكثيرة المتواترة يبقى للأحاديث بقى يلا يا سيدي. منها حديث أبي سعيد في صحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث بطوله وفيه أن يقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ومنها حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم ثم يبعثهم إلى جنته دار كرامته. بنو تميم هؤلاء كانوا عدد ولا زالوا عدد كبير، يعني نسبة كبيرة من العرب جميعا، نسبة كبيرة جدا من العرب ومسكنهم نجد، تمام. وورد في فضائلهم أحاديث كثيرة وفي ذم بعضهم أو جهتهم أحاديث أخرى وهكذا. يلا يا سيدي. وذلك لأن الله مولى أي نزل عن معرفته في دنياه وآخرته ولم يجعله في الدارين كأهل نكرته الجاحدين لتوحيده وقدرته الذين استخافوا من هدايته ولمعرفته ولم ينالوا من ولايته ما يرشده لتوحيده وعبادته. اللهم يا واجه الإسلام وأهله يا رب آمين نسيت الإسلام حتى نلقاك به آمين راضيا عنا يوم الحشر وهوده إنك المهدي إليه والمنعم به آمين. ونرى صلاة جائر الذنب خلف كل بر مهتر وفاس معتد. عند السادة الحنفية الصلاة خلف الفاسق مكروهة، هذا متون الحنفية عليه، لكننا في الشروح عندنا تفصيل. الفاسق هذا لو كان داخلا في حكم المبتدع فيه تفصيل أكبر. المبتدع بدعته نوعان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ما هي البدعة المكفرة؟ اختلف في كفره بسبب بدعته والراجح إيمانه. وهناك مبتدع بدعته لا علاقة لها بالعقيدة، فالمبتدع بدعة لا علاقة لها بالعقيدة كالفاسق، الصلاة خلفه مكروهة فقط. أما المبتدع بدعة اعتقادية اختلف العلماء في كفره بسببها والراجح إيمانه، الصلاة خلفه عندنا باطلة. ده الحكم في المذهب بهذا التفصيل. بل أصل المذهب وهو قول المتقدمين نص عليه في البدائع أن الصلاة خلف كل مبتدع باطل سواء مكفر أو غير مكفر، أصل المذهب ونص عليه صاحب البدائع. لكن المتأخرين تركوا هذا القول وفصلوا التفصيل الذي ذكرناه، فلا تغتر بالمد حتى تفهم تاريخ المسألة والشرح. ليس كل مبتدع تصح الصلاة خلفه، المبتدع الذي بدعته عملية، أما من كانت بدعته اعتقادية وقيل بكفره والراجح إيمانه تبطل الصلاة خلفه. لكن لو كان كافرا بالإجماع الصلاة خلفه ممكن تصل إلى الخروج من الإسلام. واضح يا مشايخنا المسألة؟ طيب ماذا يترتب عليه؟ الصلاة خلف الروافض باطلة، الصلاة خلف الروافض باطلة، أصحاب البدع المصائب الكبرى تكفير كل الصحابة إلا ستة سبعة دي تكفي، القول بنقصان القرآن، القول بالبداء، القول بعصمة الأئمة، عندهم أصول ضالة بينها صاحب الوشيعة موسى جار الله رحمه الله مدفون في مصر، وبحثنا عن قبره مع الشيخ يرقين رحمه الله رحمة واسعة ما لم يهدينا الله إليه، لكن هو مدفون هنا في مصر. كنت الفقير مع الشيخ يرقين مع الشيخ منصور الحجازي مع بعض الإخوة من أوزبكستان بحثنا عدة مرات بحسب ما في الكتب عن قبر الشيخ موسى جار الله صاحب الوشيعة في نقض دين الشيعة، هو عالم من تترستان هاجر منها بعد دخول السوفيت إلى أن استقر في مصر ومات فيها. وسألنا شيخنا رضي الله عنه مولانا الشيخ علي جمعة فقال أنا رأيت قبره لكن الشيخ نسي المكان، فدلنا على مكان ذهبنا أيضا لم نجد، ربما هو المكان لكن طمس أثر القبر، يعني بحثنا قدر الاستطاعة. تمام. الشيخ موسى جار الله كان عالما كبيرا، يعني عالما، لكن له مخالفات في بعض الآراء أيضا. لما حصل ما حصل في تترستان بعد 1919 السوفيت، فخرج وطاف ببلاد الإسلام تركيا وكذا، وبقي فترة في إيران، وسكن في قم، ودخل الحوزة كطالب وهو عالم، لكن دخل الحوزة كطالب ليرى ماذا عنده. فبعد مدة من تلقي العلم كطالب كتب كتابه الوشيعة وبين أصول الشيعة التي خالفوا فيها المسلمين، الأصول، ولم يذكر الفروع لأنها لا حصر لها. منها القول بعصمة الأئمة، منها القول بنقصان القرآن، منها القول بكفر الصحابة وسبهم ولعنهم، منها القول بالبداء، يعني أن الله يتبدى له فيغير رأيه إلى آخر. هؤلاء الروافض من هذا النوع لا تصح الصلاة خلفهم في مذهب أبي حنيف. المشبهة الفاهمون العالمون القاصدون، وذكرت ثلاثة أمور قيود فتنتبه إليها، لا تصح الصلاة خلفهم. أما واحد مسمي نفسه سلفي ولا يعرف مذهبهم أصلا، وهذا أكثر الحال، هذا نصلي إن شاء الله خلفه، وهذا جاهل ده لا يعرف مذهبه أصلا. نتكلم عن الذين يعرفون المذهب، القاصدين العالمين المصرين ويعتقد هذه العقيدة، كالذي يقول الله له ظل حقيقي عن الشمس، هذا طبعا لن أصلي خلفه. أكفره؟ لا، انتبه، هو من أهل القبلة لكنه مبتدع بدعة عظيمة، فلا أصلي خلفه. هذا مذهب السادة الحنفي. يلا يا سيد. طيب، من صلى خلفه لا يكفر، ومن صلى خلفه على بعض الآراء تصح صلاته، عشان فاهمين كل ما أقول حتى لا تحدثوا فتنا جديدة في الأمة. أنا أبين الحكم على المذهب ولا أدعو للفتنة، انتبه للفرق، عشان واحد هيقول لي السؤال المعتاد على طول، أكيد قفز السؤال في ذهن كثيرين، ماذا نفعل في الحرم؟ لأن بعض الأئمة وليسوا جميعا يعتقدون عقيدة مخالفة. صلي وأعد الصلاة احتياط. أيوة، أنا لما أروح أعمل كده إن شاء الله، أصلي على مذهب من أجاز توحيدا للناس، أنا ما أروحش هناك أعمل فتنة أعمل جماعتين. ولو أردت التقيد بمذهبك أعد الصلاة احتياط، تمام، لكن لا تحدث فتنة في الحرم. واضح الفقه يكون هكذا. بعض الناس يتشدد ويكفر من صلى خلف الوهابي، لا، هذا مذهب موجود في الفقه الإسلامي لكن ليس مذهبي، ليس المذهب الحنفي يعني. وبالتالي من صلى خلفهم جازت عند من أجاز، والأحسن أن يعيد احتياطا على مذهبنا. واضح يا مشايخنا؟ لا تحدثوا فتن. يلا يا سيد. حيث كان من أهل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم، هنا بقى الكلام، بر وفاجر يعني مرتكب للذنوب مجاهر، هذه مسألة أخرى غير المبتدع، هذا يدخل بصاحب البدعة العملية لا الاعتقادية، هذا تصلي خلفه. يعني واحد يعلم مثلا أن مذهب الحنفية وجوب اللحية وحلقة، هو كذا مذهبه صحيح عند السادة الشافعية، الشافعية لا يجيبون اللحية، خلاص ده أصلي خلفه وليس فاجر أصلا، ده مذهب صحيح، مذهب الشافعي لا يجيبون اللحية، خلاص ماشي مظبوط، ما عملش مشكلة ومبتدع وأترك كما يفعل الوهابية. في بعض البلاد اللحية لا يفهم أنها سنة على مذهب الشافعية، إذن أتبع العرف السائد في بلدي، ما روحش أفغانستان ولا الهند وباكستان وأحلق اللحية وأنا إمام المسجد، تبقى فتنة أكبر. يعني تكون إيه، عقلك فاهم الفقه، كل مكان له أحكامه. يلا يا سيد. في قوله صلى الله عليه وسلم، صلوا خلف كل باب وفارين، ولأن علماء الأمة كانوا يصلون خلف الفسقة وأهل البدعة من غير التحريم، فما نقل عن بعض السلف من المنع عن صلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهية، إلا كلام في كراهية صلاة خلف الفاسق والمبتدع، فهذا إذا لم يؤدي الفسق أو البدعة إلى حد الكفر، وإلا فلا كلام في عدم جواز صلاته خلفه كما كشفنا قبل. ونحن شرحنا المسألة بالتفصيل بتاريخها بمصادرها. يلا يا سيدي. فكذلك نصلي على من مات منهم. نعم، العصاة نصلي عليهم كالمطيعين. بعض الجهلة منهم الوهابية يأتي جنازة فيقول هل عليه دين؟ وانت فاكر نفسك الرسول يا ابني؟ هذا كان من أحكام النبي الخاصة، أن النبي كان لا يصلي على من مات عليه دين، فلما أفاء الله عليه قال علي أنا الدين ويقضيه ويصلي عليه. طب النبي لما كان يترك الصلاة عليه كانوا يدفنونه بدون صلاة ولا غير النبي يصلي؟ فأنت فاكر نفسك النبي يا حبيبي؟ ده حكم خاص برسول الله ونسخ. طبعا ولا فاهم الخاص ولا فاهم أي حاجة ولا فاهم الناس ولا عارف حاجة، هو قرأ الحديث مرة فمتخيل نفسه كرسول الله في الحكم. موجود لا بيحصل في بعض المساجد، هو عليه دين يا جدعان؟ طب وصلوا عليه انت؟ انت فاكر نفسك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده حكم مخصوص بالرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يلا يا سيدي. فكذلك نصلي على من مات منهم أي من أهل قبلة البر والفاجر. البر والفاجر بالشرط المتقدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صلاة على من مات من أهل القبلة. أيوة. لا ننزل أحد منهم جنة ولا نار، ولا نشهد عليه بكفر ولا شرك ولا نفاق، وإن كان لازم مذهبه، لأن لازم المذهب ليس بمذهب. ونحن قيدنا الكلام تبعا للعلماء وقلنا لازم المذهب ليس بمذهب إلا بشرطين، الأول أن يكون لازما بينا، والثاني أن يكون محل إجماع على التبديع أو التكثير به. يعني تجرى أحكام المذهب باللازم بالشرطين، أن يكون اللازم بينا، وأن يكون الحكم على صاحبه بالبدعة أو الكفر محل إجماع العلماء. ولذلك يقول لك واحد الإمام النووي نص على كفر من أثبت الجهة لله مطلقا، قلنا صح ثبت عن النووي وخالفه علماء كثيرون، فلا نكفر مثبت الجهة. هناك رأي آخر مثبت الجهة لله إلا الفوق يكفر، وهكذا. ففيها آراء، تمام، لابد من الإجماع. ومذهب السادة الحنفية كما شرحناه كثيرا وشرحناه في رسم المفتي، وجعل الإمام ابن عبدين هذه المسألة جزءا من المنظومة لتحفظ كقاعدة، وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا أحرى. ثم قال في الشرح رضي الله عنه كما قرأناه مع أكثركم، لو أننا وجدنا في المذهب وفي غيره من المذاهب 99 قولا بكفر إنسان ورأيا ضعيفا من مذهب مخالف لنا بإسلامه نحكم بإسلامه، حتى لو كان في المذهب المخالف مذهب الملكية نحكم بإسلام. واضح يا مشايخنا؟ هكذا نحن نفكر. يلا يا سيدي. قال في شرح المواقف، قال الشيخ أبو حسن كأول كتاب، كأول كتاب مقالات طبعا هذا الكتاب كتاب عظيم اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فأدخل الشيعة والمشبهة الذين ليسوا غلاء في الإسلام. الإسلاميين هنا مش المقصود بها الجماعات الإسلامية، المقصود بها الفرق الإسلامية. دلوقتي أصبحت كلمة إسلاميين يعني الجماعات السياسية. نتكلم هنا عن الآراء الفكرية الاعتقادية في الإسلام. جعلهم جميعا مسلمين إلا من كفر بنفسه منهم هو خرج، وعرفنا كيف يخرج، بأن يجحد ما أدخله في الإسلام. يلا يا سيدي. اختلف المسلمون بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم في أشياء بدل بعضهم بعضا وتبرى بعضهم عن بعض، فصاروا فرقا متبائنين، إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم. بس هذه طريقة أهل السنة والجماعة. يلا يا سيدي. فهذا مذهبه عليه أكثر أصحابنا. وقد نقل عن الشافعي أنه قال لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية، أنهم يعتقدون حد الكذب. ومثالهم الوهابية. الوهابية يجيزون الكذب على الخصوم. أنا يعني سمعت هذا منهم ورأيته بعيني منهم بنفسي. قالوا هم نحن نجيز الكذب، بس كانوا بيقولوا لي كده إمتى؟ لما كانوا يكذبون على منافسين من الجماعات الإسلامية الأخرى في منافساتهم وأحقادهم. زمان كان هنا في السلفية جماعات مختلفة متحاربة مع جماعة الإخوان، فكانوا يكذبون على بعض في الصراعات التي بينهم، وقالوا لي أكثر من مرة بأنفسهم: نحن نجيز الكذب على المبتدع، لأن المبتدع أخطر من الكفار. كانوا يقولوا لي كده الوهابي، والمبتدع أشر طبعا، أخطر يعني وأسوأ من الكفار، وفكرة الوهابية هكذا. يلا يا سيدي. وحكى الحاكم صاحب المختصر في كتاب المتفق عن أبي حنيفة. سيدنا الإمام الحاكم الشهيد له كتابان، كتاب جمع فيه مسائل ظاهر الرواية من الكتب الست سماه الكافي، وكتاب آخر جمع فيه ما روي من غير ظاهر الرواية النوادر والواقعات إلى آخره في كتاب آخر سماه المنتقى. إذا كلمة المنتقى تفهم منها أن الرواية ليست ثابتة في أعلى الدرجات. الكافي هو الذي شرحه بعد ذلك الإمام السرخسي، وشرفنا الله بزيارته في أوزجن في الرحلة الأخيرة هذه، لكن إلى الآن لم ننشر الزيارة وما حصل فيها، وقرأنا مقدمة المبسوط على قبر الشيخ. قرأ علينا أخونا الشيخ عقيل مقدمة الكتاب في قبر الإمام السرخسي في أوزجند. يلا يا سيدي. في كتاب المنتقى عن أبي حنيفة أنه لم يكفر أحدا من أهل القلة، فحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن كرخي وغيره انتهى. نعم. الرازي ده هو مين؟ الجصاص، وهو تلميذ الإمام الكرخي. الكرخي توفي 340، والجصاص أبو بكر الرازي صاحب تفسير آيات الأحكام والأصول وشرح الطحاوي إلى آخره، توفي 360 رضي الله عنهما. يلا يا سيد. فما لم يفهم من ذلك أن لديه شيء ظاهر كقوله ذلك الذي وتصريحه به، وليس لنا أن نلزمه بذلك مذهبه ونحكم عليه مع مقتضاه بكفر أو شرك أو نفاق، فإن في ذلك جهلة. هنا مكتوب مكتوب الرازي 370 توفي، ممكن أنا أخطأت، ممكن 370 ماشي، لكن اللي فاكره كويس الكرخي 340 مظبوط، 340 مظبوط ماشي. يلا يا سيدي. حديث البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما. ولذلك نحن لا نكفر أحدا، لأنك إذا كفرت فإما هو كافر وإما أنت، فلماذا تدخل نفسك في الاحتمال؟ ولذلك من كفر أبا بكر كفر، لأننا نوقن بإيمانه بالنص، واضح؟ طبعا هم لا يكفرون صراحة إلا بعضهم الآن تجرأ، لكن الفتوى الرسمية منع هذا الكلام علنا، والله أعلم بالبواطن. يلا يا سيدي. نذروا أي نسلك سرائره إلى الله تعالى العالم بالسرائر. نعم. فلن رصيت أي سفك الدم ويجمن على أحد من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا على من وجب عليه كيفه. شايف الكلام؟ إنما جئتكم بالذبح، ويأخذها الوهابية وأتباعهم قاعدة خوارج، كل الجماعات دي جماعات وهابية اختلطت فيها أفكار الوهابية بأفكار سيد قطب وحسن البنا للأسف الشديد، والمودودي طبعا من قبل. المودودي أصل فكرة سيد قطب، كل ما قاله سيد قطب أخذ أصوله من المودودي. فهذه الجماعات التي نشأت بعضها وهابي الصرف، وبعضه خلط الوهابية بأفكار سيد قطب والمودودي وحسن البنا إلى آخره، تأخذ النصوص فتحرفها، نصوص قالها النبي عن مشركي قريش فجعلوها على المسلمين. إنما جئتكم بالذبح كان له سبب ورود، أن قوما من المشركين آذوه فأشار إليهم هم: إنما جئتكم بالذبح، فقتلوا جميعا في بدر، وصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيه. لكن النبي لم يأتي بذبح المسلمين ولا حتى بذبح غير المسلمين، أتى بدعوة العالمين. يعني كلام فارغ، الفهم فارغ، يعني أقصد كلام الوهابية كلام فارغ. فلذلك بين هذه المسألة الإمام الأعظم مخالفا رأي الخوارج الذي عليه الوهابية وسيد قطب، وقال: ولا نرى السيف على أحد من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشهادتان تعصمان دم الإنسان. يلا يا سيدي. وبنفس القاتل كالقاتل والزاني المحصني إلا بحق ذلك من بغي حرابة حد حينئذ هذا بحقه. نعم. والمفدي حكي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك